صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون ووقعنا

الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما ومن يسلم وجهه ولئن سألتهم من بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض السماوات والأرض أقلام والبحر يمده كل يجري وإذا غشيهم Yeah. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وينزل الغيث بينهما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اللهم صل على النبي.